والاتنين بالهم حيروق لو مشوا زي انا ما هقول حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال ظلمني هجرني من غير سبب ودلوقتي عاوز يصالحني قوليلي اعمل ايه وريله انك لمسيه من قلبك ولا تسألي فيه وقوليله انك نسيتيه وانشغلي وعملي نسيان وريله انك لمسيه من قلبك ولا تسألي فيه وقوليله انك نسيتيه وانشغلي وعملي نسيان وتشعدل على طول والشاغل يصبح مشغول وشفتي سمعه بيقول سامحيني روحي مسامحة حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال يا جلوزي الغيرة يا أبلة حموت من غيرة الغيرة والسؤال في قلوب الناس بتخلي القلب تملي طب لغة الإحساس في عصر حساس لا ألف دليل على معنى الحب الحب الغيرة صرخة قلب حبيب يفضل يودي بشوق ويجيب الغيرة صرخة قلب حبيب يفضل يودي بشوق ويجيب خايف حبيب يروح ويغيب والشوق يزيد النار لغاليب حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال حدش مشغول البال حدش في عنده سؤال مدام الحب بالشكل ده ما بلاش حب بقى الحب بكلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها سنين الحب بكلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها سنين مهما قاسينا منه قاس الهوى بيزور فاهمين فاهمين واللي مش فاهم ليه واحد واحد والحب كلمة الحب كلمة الحب كلمة من حرفين